البغلاني طيب بن سعيد من ثقات الأثبات، وأيضا مر علينا كثيرا روى له الجماعة. رضي الله عنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو خيثمة أكثر عنه كثيرا الإمام مسلم، وأبو بكر بن أبي شيبة، هؤلاء الثلاثة أكثر عنهم الإمام مسلم ثقة ثبت روى له الجماعة إلى الترمذي. وعبد الرحمن بن مهدي وأحد بن سعيد القطان من أساطين المحدثين رضي الله عنهم ورحمهم الله، من ثقات الأثبات روى له الجماعة. شعبة أبو بسطام، شعبة بن الحجاج أبو بسطام الثقة الثبت الفحل، الذي قال: أيها الناس، أيحسب أحدكم أن يضع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأنا حي أرزق؟ وكان يقول: التدليس أخو الكذب. شعبة ثقة ثبت روى له الجماعة، وهو من الثقات من الرجال الصحيح، أيضا من الثقات من الرجال الصحيح. رضي الله عنه عبد الله، هنا عبد الله بن مسعود، الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب الوسادة والنعلين، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن مسعود كان حبر هذه الأمة، كان من أعلم الناس بالقرآن، فقال: لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله جل في علاه تضرب له أكباد الإبل لفعلت ذلك ولتجشمت لقاءه. لأن ابن مسعود قال: والله إني لا أعرف كل آية كيف نزلت ومتى نزلت وأين نزلت. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. مر على هذا الباب. ما سعيد بن منصور صاحب المصنف ثقات الأثبات روى له الجماعة. وعبد العزيز بن أبي حازم، نعم، من ثقات الأثبات أيضا من رجال الصحيح كذلك، رضي الله عنه وأرضاه الصاحب الجليل روى له الجماعة صلى الله عليه وسلم. البغلاني ثقة ثبت أيضا روى له الجماعة بنفس الإسناد. نعم. نعم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قرية كفر صيرهان كما قال الحافظ بن حجر، وهما من ثقات الأثبات روى لهما الجماعة. غندر، وهو من ثقات الأثبات من أصح الناس كتابا، عن شعبة رضي الله عنهم أجمعين روى له الجماعة. شعبة أبو بسطام من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قتادة بن دعامة السدوسي من ثقات الأثبات روى له الجماعة. رمي بالإرجاء، تغمر في بحر حسناته وحفظه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمال والبركة في المال والأهل والولد، دعا له بالبركة في المال والأهل والولد، فكان أغنى الناس وكان أكثر الناس ولدا، وكان من أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحالتين إما أن يكون موقوفا أو مقطوعا، لكن ليس له حكم الرفع. ماشي. صلى الله عليه وسلم. صاحب المصنف الثقة الثابت روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. أبو كريب ومحمد بن العلاء أبو العلاء روى له الجماعة. أبو أسامة من الثقات الأثبات روى له الجماعة هو هشام هنا وهشام من هشام بن عروة من ثقات الأثبات روى له الجماعة. أخذ عليه بعض الحديث التي رواها عن أبيه بالبصر. عروة بن زبير هو من الفقهاء السبعة ومن ثقات الأثبات من الفحول من الزهاد العباد. قال هشام: كان أبي يصوم الدهر ومات صائما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم الليل، فهو صوام قوام زاهد عابد، وكان من الفقهاء السبعة ومن فقهاء المدينة السبعة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حبيبته، هي زوجته في الدنيا وفي الآخرة، أعلم الناس أو أعلم النساء على الراجح الصحيح، كما قال الحافظ الذهبي قال عائشة هي أعلم النساء على الإطلاق، روى لها الجماعة، وهي أيضا من السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة واحدة، ستة رجال وامرأة واحدة صلى الله عليه وسلم. ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن حماد بن سلمة روى له البخاري مقروءا لا إفرادا، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. حماد بن سلمة من الثقات الأثبات، قال فيه بعض العلماء: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الدين، لأن حماد بن سلمة كان شديدا جدا على أهل البدع. حماد بن سلمة تغير بآخرة، روى له الجماعة. ثابت البناني هو من أروى الناس عن أنس رضي الله عنه وارضاه، ثقة ثابت روى له الجماعة، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن اللي بعده ماشي، يعني هو انت السلسله هذه السلسله تكون محفوظه، لابد تكون محفوظه للاخوه. زهير بن حرب، ابو خيثمه، سفيان بن عينه، ومن الثقات الاثبات قال فيه الشافعي: لولا ابن عينه ومالك لضاع علم الحجاز، روى له الجماعه. السلسله من اصح الاسانيد ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، هم من الثقات الاثبات. ثقة ثابت روى له الجماعة، هو محمد بن خازم الضرير من الثقات الأثبات، أصح أثبت الناس عن الأعمش رمى بالإرجاء، أما قتادة رمى بالقدر إن لم أكن واهما. الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات، لكنه من المدلسين، وعن عانة لا تمر إلا بالتصريح، لا إلا من الشيوخ الذين لازمهم كأبي صالح وغيره. نعم. ذكوان أبو الزيات أو السمان، هو أبو صالح ذكوان السمان أو الزيات، روى له الجماعة، هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين الفتين أربعون. قال أبو هريرة: أربعون يوما. قال أبي: قالوا أربعون شهرا. قال جزاكم الله خيرا. آخر الزمان يحدث من الفتور وأيضا من الغفلات ومن التعديات ومن التجرع على شرع الله جل في علاه، ومن البعد الأصيل عن الآخرة والطمع في الدنيا وطلب الدنيا والمصارعة عليها والمسارعة لها والقتل والهرج وإسالة الدماء من أجل هذه الدنيا. ففي خضم هذه الفتن العظيمة وفي خضم هذه الغفلة الجسيمة، العبادة عند الله جل في علاه أعظم ما تكون من القربات وأصلح الصالحات وأحسن الحسنات. فلذلك الإنسان قال العبادة في الهرج، والهرج أصله الاختلاط، الهرج أصله الاختلاط والارتباك، ويراد به هنا الفتن، ومن الفتن إسالة الدماء، لأنه في بعض الروايات سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرج قال الهرج القتل، إسالة الدماء، التجرع على دماء المسلمين. لذلك في هذه الغفلات كما قلنا أحسن الحسنات وأصلح الصالحات العبادة لرب الأرض والسماوات. ألا ترى أن الله جل في علاه يعجب من عباده الذين يخرجون عن النظائر؟ عجب وضحك لهم لأنهم خرجوا عن نظائرهم، الناس في غفلة في سبات عميق وهم يجتهدون يصلحون ما أفسد الناس. لذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنهم غرباء، قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قالوا وما قالوا فطوبى للغرباء، قالوا ما الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون حين أفسد الناس، الذين يصلحون، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهم قليل في أناس كثير في بعض الروايات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هم في قلة، والقلة ما ذكرت في وقت إلا ممدوحة، والكثرة ما ذكرت إلا مذمومة، فما بال أقوام قد انشغلوا بدين الله جل في علاه وتصدروا لدراسة العقيدة وغير العقيدة، ينبهرون جدا بالجحافل والجيوش المجايشة وراءهم عند الندوات والخطب وغير ذلك من الأمم الذين يجلسون تحت أيديهم، ولا يعرفون أن هذه الكثرة كثرة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم كثرة فيها غثائية. ولذلك أنت لابد لا ترتكز الأمة على الغثائية بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تتداعى الأمم عليكم أو كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة يا رسول الله نحن يومئذ، قال لا إنكم لكثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وفي صحيح مسلم قال وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فلذلك قال وسلم عن الغرباء قال هم قلة، أناس قليل في أناس كثير. فهذا هؤلاء القليل هم الذين عضوا بالنوارز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن تيمية يتكلم عن في كتاب في الجزء 20 في الكلام عن الأصول، ويتكلم يقول على الذين لهم الجهل المركب، الذين يتمسكون بكلام الناس ويتركون كلام سيد الناس، الذين يذهبون إلى كل مذهب فيعتنقونه يقلدونه، وإذا حتى ظهر لهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذونه بحال من الأحوال، ذما للتقليد وأهل التقليد. الغرض المقصود بأن الغرباء هم هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون حين فساد الناس، الذين يتقربون إلى الله جل في علاه عندما ينام الناس وهم يستيقظون يستغفرون في السحر، وأنهم يدعون ربهم وأنهم يخضعون ويتذللون ويتمسكنون عند عبادتهم لله جل في علاه. وقلنا بأن هذا يعني عجب الله يكون من هذا، وعجب يليق بجلال الله جل في علاه، وضحك الله جل وعلا يكون في ذلك. لما جاء الضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقال والله ما عندنا من شيء ولا الماء ولا التمر، حتى ما قالت عائشة ليس لنا إلا الماء والتمر، قالت ما عندنا لا ماء ولا تمر. حتى جاء رجل فقال نحن نضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بعث إلى امرأتي قالت والله ما عندنا إلا طعام الأطفال، قال نومي الأطفال وتصنعي له أنك تأكلين. فكانت أطفأة السراج وأوهمت الضيف أنها تأكل وزوجها يأكل، وأخذ الرجل يأكل الطعام حتى شبع. فلما كان في الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صنيعكم، كرم ليس بعده كرم، خرجوا عن النظائر، هو الطعام لهم ولأولادهم، فنومت الأولاد على جوع وهي لم تأخذ شيئا، وأوهمت الرجل أنها تأكل وهي تحتاج إلى الطعام، وتركته من أجل أن تضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كرم منقطع النظير لا شبيه له. لذلك قال السلام عجب ربكم من صنيعكم أمس. وأيضا يعلم ربنا جل في علاه ويضحك ربنا جل في علاه من الذي يدخل يبيع نفسه صدقا وحقا لله جل في علاه. لما قال أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع لائمة الحرب من على صدرك وأن تدخل مقبرا وأن تدخل في ساحة الوغى فتقتل مقبلا غير مدبر. قال أو هذا يضحك الرب؟ قال نعم يضحك الرب. قال إذا لن نعدم من رب خيرا يضحك. فلذلك فعل وخرج عن النظائر أنه دخل في ساحة الوغى في الصفين يقاتل وينافع عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل شهيدا. وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله جل في علاه يعلم عن رجل كان في سفرة وأصحابه قد أخذ منهم السفر ما أخذ فناموا ونامت عينهم فقام هو وما اضطجع الليل كله فقام هو يستغفر ويدعو ويبتهل ويصلي لله جل في علاه. فقال عرب الله من مثل هذا يباهي به الملائكة. ورجل على فراش وثير وله امرأة من الجمال بمكان فتركها وترك الفراش الوثير حتى يقوم يستغفر ويدعو ويبتهل ويصلي لله جل في علاه ويسجد ويدعو. هذا الوقت العظيم وقت النزول يعجب ربنا جل في علاه من هؤلاء. كما في الحديث وان كان في كلام يعجب ربكم من صبي من شاب ليس له صبوة لأنه يأوي إلى الطاعة ويأوي إلى الخضوع لله جل في علاه لا يفعل ما يفعله الفتيان. الغرض المقصود العبادة في الهرج يعجب الله جل في علاه وهي من أعظم من هذا الذي يتعبد الله جل في علاه. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم على رجل على رأس شدية ما حركه إلا الإخلاص لله جل في علاه ولا نام ولكنه قام وصام وتعبد لله جل في علاه. فالعبادات وقت الغفلات من أفضل الصالحات. فالعبادة في الهرج عندما ينتشر الناس قتلا بعضهم لبعض ويرتبك الناس ويختلط وتأتي الفتن تترى تتلاحم وتتلاطم وتأتي تتتابع وتتتايع. فإن المرأة إذا خلى بنفسه وعض على أصل شجرة يعبد الله جل في علاه كان من أعظم الناس عملا في هذا الزمان. لذلك انظر إلى المكافأة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو كهجرة إلي فهو كالمهاجر إلي. فشبهه بالهجرة والهجرة من أعظم الطاعات من أعظم الصالحات. كنت ترى أن المهاجرين فاقوا الأنصار لهذه العبادة الجليلة وهي الهجرة في سبيل الله. فكانت هنا العبادة في الغفلات في الهرج كالهجرة. ووجه المشابهة هنا بأن الذي هاجر هاجر الجاهلية واعتصم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذي تعبد هجر فراشه هجر الدنيا هجر ما يميل إليه الناس أجمعين من أجل أن يعض من وجه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد عصم نفسه بالعبادة لله جل في علاه وقت الغفلات كما عصم المهاجر نفسه بالتمسك برسول الله وبرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. نعوذ بالله من الغفلة. والمرء إذا أصابته الغفلة عليه أن يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه ولا بد من سرعة الفيئة، وإلا فما منا من أحد إلا وتصيبه الغفلة. الغفلات تصيب أي أحد أيا كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبادة كل عبادة لها شره ولكل شره فترة. فمن كانت فترته على سنتي أو إلى سنتي فقد هدي. يعني لابد أن يكون للمرء بعض الغفلات وبعض الزلات والسقطات والهنات، لكن الله تعالى يحب من العبد أن يكون أوابا كما قال عن إبراهيم عليه السلام إنه أواب. أواب يعني ينوب إلى الله جل في علاه، يتوب يؤوب إلى ربه جل في علاه، سريع الرجعة والفيئة إلى ربه جل في علاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد المؤمن خلق مفتنا له الذنب يفيء إليه الفينة مع الفينة أو يقوم على الذنب، لكنه في آخر أمره دائما لسان حاله يقول عجبت إليك ربي لترضى. أما الباب الثاني هو باب قرب الساعة، وهذه فيها دلالة على أن الساعة قريب، بل كما قال الحسن من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم هو أول علامة بارزة من علامات الساعة. فمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ينبئ بقرب الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وهذه فيها أيضا دلالة واضحة جدا على أن آخر الزمان فيه ما فيه من الفساد وفيه ما فيه من القتل وفيه ما فيه من وجود الفتن المتلحمة المتلاطمة. يخرج الدجال وبعد الدجال يأجوج ومأجوج بعد ما يقتله عيسى ابن مريم عليه السلام. وأيضا ترى الكفر ينتشر بين الناس ويرفع القرآن وتهدم الكعبة ويهدمها رجل من الحبشة ذو السويقتين، والقرآن أيضا يرفع من السطور والصدور. فلذلك نقول أن الزمان في آخر الزمان الفساد الفساد والشر الشر. ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق. لا أحد يقول الله الله، الله يبقي على هذه الأرض إن كان موحدا موجودا فيها، يعبد الله يوحد الله ينشر التوحيد بين الناس. أما إذا انطمست معالم التوحيد وانهدمت الكعبة التي هي أصل قبلة المسلمين وارتفع القرآن، إذن فقل على الدنيا السلام، فلا تقوم الدنيا إلا على شرار الخلق. وقبيل شرار الخلق يبقى أناس فيهم من يقول لا إله إلا الله ولا يدري شيء، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، حتى قال حذيفة لصلة عندما قال له فيكون أناس لا يدرون لا صلاة ولا زكاة ولكن أدركوا أباءهم يقولون لا إله إلا الله فقالوا لا إله إلا الله، فقال صلة يا حذيف أو تغنيهم أو تنجيهم لا إله إلا الله من غير صلاة ولا صيام، تعلمنا على أيديكم أنه لابد من الصلاة، أو تنجيهم يا صلة أو تنجيهم يا حذيف، فقال حذيفة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة، لأن الإسلام قال يندرس أن الإسلام يندرس الإسلام ومعالم الإسلام كما يدرس وش الثوب، يضيع كل معلم الإسلام تضيع ما يبقى إلا هذه الكلمة، لذلك قال المسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر فقال تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة، ثم يبعث الله كما بينا قبل ذلك ريحا تقبض كل مؤمن، كل مؤمن في في في في في على وجه البسيطة تقبض هذه الريح، ولا يبقى في الأرض إلا شر الخلق، فتكون عليهم تقوم عليهم الساعة، ويقول المسلم أنا والساعة كهاتين، يعني دلالة على قرب الساعة، وكل ما هو آت فهو قريب. وإذا نظرنا إلى القرون الطويلة 1400 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عند الله أي عد، العد عندنا نحن، أما عند الله جعل ما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فما هو آت فهو قريب، وهذه دلالة واضحة جدا على قرب الساعة. لكن الإشكال الذي عنا لنا في هذا الباب هو أن المسلم قال أرأيتم هذا الشاب أو هذا الصبي عنده غلام الأنصار يقال له محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، هذا مطلق لكنه يحمل على المقيد، هذا من المطلقات التي تحمل على المقيدات. الرواية في مسلم الرواية الأخرى قال حتى تقوم ساعتكم، فأضاف الساعة لهم وليس الكلام على الساعة، لأن هذا يعني لنا إشكال، يعني هو لما يقول هذا الغلام إذا لم يبلغه الهرم الكبر إلا وتقوم الساعة، إذن الساعة ستقوم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت الصحابة على مشارف جيل التابعين تقوم الساعة، صحيح ولا؟ هذا ظاهر الكلام، لكن الحمد لله عندنا المقيدات، وإلا لعنا لنا الإشكال العظيم في هذا الحديث. لكن كل هذه الرواية المطلقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها قرن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بها القوم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بها أهل الصحابة الذين كانوا في المدينة، لأنه قد قال كلاما فصلا قال حتى تقوم ساعتكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أضافها لساعتهم، إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يقصد بها الساعة الكبرى، ولكل إنسان ساعتان، صحيح ولا لا؟ إما الساعة التي هي قيام الساعة التي بيانها الله جل في علاه، أو الساعة ساعة الإنسان التي يموت فيها اللي هو وقت مجيء ملك الموت، تكون ساعته ما يحق قامت ساعتك عندما تكون على مشارف الموت. أما قيام الساعة للدنيا فالكلام ليس عليه، ما كان الكلام من سلم في هذا الباب لما قال على الصبي إن يدرك لا يدركه هذا الغلام لا يدرك الهرم حتى تقوم الساعة، يقصد بها ساعتكم أنت، ساعة الصحابة الذين قد وجدوا معه في هذا العصر، فلا يحمل المطلق هنا على المقيد، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على قرب الساعة. لذلك أنت ترى لما علم المسلم أنه من علامات الساعة ومن أشراط الساعة جاءه الرجل فقال يا رسول الله متى الساعة، يريد التحديد، والنبي لا يعلم الساعة متى الساعة، هو يعلم أن لها أشراط، ولذلك الله تعالى قالها تصريحا في كتابه قال فقد جاء أشراطها، فلذلك لما جاء جبريل عليه السلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال يا رسول الله بعدما سألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان قال متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، لكن أنبئك أو أخبرك عن أشراطها عن علامتها عن أمراتها، فكان يتكلم عن الأمارات والعلامات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تكون تحديدا الساعة، وهذه في كتاب الله ربنا جل في علاه يسألونك عن الساعة أين مرساها قل علمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا هو، المسألة عند الله جل في علاه لا يعلم التحديد بالضبط إلا الله جل في علاه، لكن يعلم الأمارات الساعة وأشراط الساعة. لذلك لما جاء الرجل فقال له يا رسول الله متى الساعة وهو يأخذ بالناقة، قال خلي الناقة، ثم قال له ما عددت له، رد السؤال بسؤال لم يجب إجابة صريحة، لأنه كأنه يقول أنت الآن ماذا يفيدك أن تعلم أن الساعة اليوم أو غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد عام، ماذا يفيدك أنت في النهاية ستقف بين يدي الله جل في علاه يسألك عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل، يسألك عن المال عن العمل عن العلم عن المجهود عما تفعل لدين الله جل في علاه، ستسأل والله لا يمكن أن تزول قدمك من بين يديه إلا وهو سائلك. فقال له سلم ورد السؤال بسؤال في ضمنه الإجابة العظيمة، كأنه يرشد ويقول أنا سأنبئك عن علاماتها فعليك أن تعمل وتجد وتجتهد من أجل الساعة، فقال له وما أعددت لها، ونعم الإجابة لما قال متى الساعة قال له وما أعددت لها، أنت تنشغل الآن بقيامها، طب إذا قامت الساعة أين أنت من الناس، أين أنت من الجنة، أين أنت من النار، أين أنت من أهل العراف، أين أنت من بين يدي ربك جل في علاه؟ فقال له وما أعددت لها، لكن كانت الإجابة من أشد ما تكون. قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، لكن أعددت لها حب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم ولنعم المكافأة المرء مع من أحب. لذلك قال أنس بن مالك ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وأنا أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا أرى يعني كأنه بلسان حال يقول ولا أرى نفسي أعمل بمثل أعمال هؤلاء. هذا بالنسبة للباب الثاني. ختاما لهذا الباب العظيم قال ما بين النفختين، وهو الكلام أيضا بعدما قال في قرب الساعة بين لنا أواخر الساعة في النفختين بأن الدنيا بأن الساعة تقوم بعد نفختين، وهذا راجح صحيح وإن كان هناك خلاف بين أهل السنة نفخات ثلاث أم هما نفختان، والراجح الصحيح عند المحققين من أهل السنة والجماعة أنهما نفختان. عفوا. وهذا ظاهر القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. أكمله فإذا نفخ في الصور لا لا لا سورة النمل ممتاز. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. جزاك الله خير. هذه الأسعي ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هذه يدل للسلام أنها نفخة أولى ثم الآيات تدل لنا أنها نفخة أولى ثم نفخة ثانية. وكما بين للسلام ما بين النفختين، هذا فيها تدليل وتوضيح وتأكيد على أنهما نفختان، نفخة أولى، وهذه النفخة الأولى نفخة الصعق يصعقون. ما من أحد كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في النفخة الأولى وعلى أمور ثلاث: رجل يتبايع الثوب، يتبايع مع أخيه الثوب، ورجل آخر يلوط حوضه، يبنيه يلوط حوضه أو يلط حوضه، والثالث هو في بعض الروايات قال يلط حوضه ما إلا أن أصغى ليتة ورفع ليتة ثم أخذته النفخ فصعق، والثالث ذهب يحلب اللقح، ذهب يحلب الشات، فما أن رفع الكوب إلى فيه إلا وجاءته النفخة الصعقة. هذه النفخة التي يصعق فيها الجميع فيموتون جميعا، ما يبقى على وجه الأرض من أحد في هذه النفخة الأولى، ثم ينفخ فيها أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يعني على النفخة قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤذن له فينفخ في الصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتعب من قيام الساعة، لأن هذه قيام الساعة انتهت الأعمال، طويت الصحف، اليوم حساب بالعمل، وكان في الدنيا العمل بلا حساب. فعلى المرء أن يعمل لهذا اليوم العصيب، اليوم العظيم الذي يعقد بين يدي الله جل في علاه. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. فقال المسلم بين النفختين 40. فقالوا يا أبا هريرة 40 شهرا؟ قال أبيت. الذي يقول أبيت هو من؟ يعني هذا الحديث ظاهر في قول المسلم ما بين النفختين 40 وسكت. فقالوا 40 شهرا؟ فقال أبيت. القول لأبي هريرة لا للنبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن المسلم وقف عند ذلك بين النفختين إيش 40، فلم يظهر. فلما قالوا له 40 شهرا قال أبيت، 40 قالوا 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قالوا أبيت، قال أبيت 40 سنة قال أبيت، حتى لا يدخل في الأمور الغيبية. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الساعة كما قلنا يسبقها نفخة أولى ثم نفخة ثانية، وبين النفختين 40، 40 مبهما حتى يعمل المرء ويجد ويجتهد ويتقرب إلى الله جل وعلا بما أوتي من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله جل في علاه، هذا بعد النفخة الأولى نفخة الصعق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينفق الله، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر. وهذه فيها أيضا دلالة على القياس كما قلنا، لأن الله تعالى قال على الأرض الميتة، قال فإذا أنزلنا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج، كذلك يحيي الله الموت أو كذلك يخرج الموت. فبين الله جل في علاه بالقياس على أنه المطر الذي تحيا به الأرض، فكذلك سيكون المطر يحيا به البشر، ويحيا به بنو البشر كما قال علماؤنا، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى يبلى أو تبلى أجساد الأنبياء، تبلى أجساد الناس إلى الأنبياء كما سيأتي، إلا عجب الذنب اللي هو آخر الفقرات، هذا العصوص كما يقولون آخر الفقرات، هذه هو عجب الذنب. عجب الذنب وهو عظم ضئيل، هذا العظم أيضا استدل به علماء أهل السنة والجماعة على أنه يقع عليه العذاب أيضا، فيها دلالة أن العذاب أو النعيم يكون على الجسد وإن يبلى، لأنه ممكن أن يستشكل عليك المرء. قال إن قلت بأن العذاب أو النعيم في القبر يكون على الروح وعلى البدن، فأنت بعد شهر كامل انتهى الأمر، يفنى البدن، يبلى البدن، فأين النعيم والعذاب يكون على البدن؟ قلنا يبقى منه جزء، يبقى منه عجب الذنب، فيكون عليه العذاب، يكون عليه إيش؟ ويكون عليه النعيم، فيكون النعيم والعذاب على الروح تارة وعلى البدن تارة، وعلى الروح والبدن تارة. وأيضا يتصور أن يرد الروح في عجب الذنب، فيستشعر الميت في القبر بالعذاب أو بالنعيم. ويبقى إذن قال وما يبقى إلا عجب الذنب، منه يركب الإنسان، منه خلق آدم، ومنه ركب الإنسان، كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا وعد على الله جل في علاه، وهو أيسر، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأما بالنسبة للأنبياء فلا تبلى الأجساد، الأنبياء خاصة تبلى، لا تبلى الأجساد، لأن الإنسان قال كما ورد عنه في السنة أنه قال وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والواقع شهد للشهداء أنهم أيضا لا تبلى أجسادهم. لكن أنا ما عندي أي حديث يثبت ذلك، هل عندكم من حديث تحفظونه يثبت ذلك؟ الواقع، الواقع في واقعة جابر بن عبد الله لما بعد أعوام مديدة فتح القبر على أبيه، وأيضا في معاوية في حمزة رضي الله عنه في المساحيق لما أخ على رجله فسالت دم، سالت الدماء. فإذا هي من الواقع يثبت أيضا أن أجساد الأنبياء لا تبلى، أجساد الأنبياء لا تبلى. بهذا نقول قد انتهينا من كتاب الفتن في صحيح مسلم، الحمد لله على أن أتم علينا النعمة في كتاب الفتن، وما زلنا في الترتيب على الأذكار الفوائد المستنبطة، وبعدين نذهب إلى الأذكار الفوائد المستنبطة. الغيب لا اجتهاد فيه، الغيب لا اجتهاد فيه، فلا يصح لأحد أن يأخذ الغيب. وإذا قلنا الغيب لا اجتهاد فيه، فهذا رد على من يزعم قياسا على الغيب، يزعم شيئا قياسا على الغيب. هذا رد على بعض الذين أصحاب الطرق الذين يقولون مثلا في مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا صح التوسل وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ميتا، فالتوسل به فيما فيه من الخير، لأننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توسل بموسى وقد استفاد من موسى. هو معنى أصل التوسل، ما معنى أصل التوسل؟ أن تستفيد بالمتوسل به، أنك تريد شيئا فيأتي المتوسل به فيشفع لك، فالله جل في علاه يستجيب لك. فقالوا نحن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من موسى؟ وموسى كان إيش؟ ميتا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله. هذا يعني من التلبيس والتدليس على الناس، هذا تقدم بين يدي الله وبين الرسول، بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نقول أنا الغيب لا اجتهاد فيه، لما قطعنا الاجتهاد في الغيب إذا لا يمكن الكلام فيه بغير علم، ولا القياس فيه صح الغيب لا. ومن وين نأخذ هذه الفائدة؟ قول أبي هريرة رضي الله عنه قال أبيت أتكلم بشيء لا أعلمه؟ الغيب لا يعلمه الله جل وعلا، ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال من المسؤول عنها أبي أعلم بالسائل، فقال أبيت. إذن لا قياس، إنما يقول نقيس على موسى هذا قياس باطل معه، لا يقاس الغيب بالشهادة بحال من الأحوال، الغيب لا يقاس عليه الشهادة. الفائدة الثانية عظيم قدرة الله جل وعلا، عظيم قدرة الله جل وعلا، تعرفها من أن الله جل يركب الخلق أجمعين في آن واحد في حين واحد، فيخرجون مهرولين مسرعين لله جل في علاه حفاة عراة غرلا الحشر. فمن عجب الذنب من هذا العظم الضئيل بمطر كالمني، السماء تمطر مطرا كالمني، هو قال كالظل أو كالطل، فنزل هذا المطر يشبه المني بالضبط، فيركب منه الإنسان فيخلق كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذه عظمة ربوبية الله جل في علاه، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. السياق محكم، هذه الفائدة الثالثة، السياق محكم. من وين هذه الفائدة؟ من هذه الفائدة فقهاء؟ بركة. نعم. ايش؟ ايش فيها بقى اكمل؟ اي نعم، ممتاز، احسنت. نعم طيب نبدا الاذكار.